إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. سنفوت بعض الأحاديث ونصل إلى صفحة 32. سنختار جملة من الأحاديث التي هي أهم الأحاديث، والباقي تقرؤونه إن شاء الله. حديث أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سلك طريقا يطلب به علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا الحديث إذا نظرنا في إسناده مجردا لابد أن نضعفه، لكن إذا نظرنا إلى الشواهد التي تنضم إليه ولو بالمعنى يرتقي من الضعف إلى الحسن، ولذلك قلنا حسن. تعال بقى نتأمل روايات الحديث والشواهد التي جاءته. أخرجه الإمام أحمد والدارمي وأبو داود وابن ماجة وابن حبان، يعني في صحيح. لحد هنا يبقى إيه؟ الحديث كده بيميل بك إلى جانب صح، صح؟ الله أكبر. عن عاصم بن رجاء بن حيوة، عن داود بن جميل، عن كثير ابن قيس، يعني عن أبي الدرداء. وأخرجه الإمام أحمد والترمذي عن عاصم ابن رجاء عن ابن حيوة عن قيس ابن كثير، وقيل كثير ابن قيس، وقيل جميل ابن قيس، قال: قدم رجل من المدينة على أبي الدرداء فذكره، يعني ذكر الحديث، وليس فيه داود ابن جميل ولا، وقال قيس ابن كثير. يعني إيه؟ هناك اضطراب في تسمية بعض الرواة، بعضهم يسميه جميل ابن قيس، بعضهم كثير ابن قيس، ومن قيس ابن كثير إلى آخره. جزاك الله خير، تسلم الآيات الجميلة، الآيات الجميلة بتاعتك دي. وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير والخطيب في كتاب التلخيص المتشابه عن عبد الملك بن عبد الرحمن الذماري عن سفيان، يعني الثوري، لا يعني ابن عيين، عن الأوزاعي عن كثير بن قيس عن يزيد ابن سمرة عن أبي الدرداء مرفوعا، وقال الدارقطني ليس بمحفوظ. يبقى الرواية دي أصلا إيه؟ مش محفوظة. وروي عن الأوزاعي عن عبد السلام بن سليم عن يزيد بن سمرة عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء، وهذا أصح عند البخاري. الله، خلي بالك هنا بقى. احنا قلنا في الرواية الأولانية خالص قلنا ذهب البخاري والترمذي وحمزة الكناني، ها شايفين هذا الكلام عندكم، وابن عبد البر إلى رجحان الوجه الأول اللي هو إيه؟ بذكر داود ابن جميل وتسميته كثير إيه؟ ابن قيس. بذكر داود ابن جميل وتسمية الراوي عن أبي الدرداء كثير ابن قيس. يبقى ده أرجح عند هؤلاء الإيه؟ العلماء، أن داود ابن جميل من رواة هذا الإسناد، وأن كثير ابن قيس هكذا اسمه وليس كما وقع في رواية قيس ابن كثير أو نحو ذلك. ماشي؟ طيب هنا وجدنا البخاري، وجدنا البخاري لما ذكر رواية الأوزاعي عن عبد السلام بن سليم عن يزيد بن ثورة عن كثير ابن قيس عن أبي الدرداء قال هذا أصح عند البخاري. إذن البخاري جاء بهذه الرواية وصححها مع أنها ليس فيها داود بن جميل التي هو في الأول رجح وجوده في الرواية، صح ولا لأ؟ تعال نشوف بقى هل ده متعارض، هل البخاري حكم بحكمين أحد كل منهما يتعارض مع الآخر أم كل حكم له وجهه؟ كل حكم له وجهه. تعال هنا، ولا تعارض بين ترجيح البخاري لهذا الوجه وبين ترجيحه للوجه المتقدم أولا، فإن الترجيحين يصبان في معنى واحد وهو أن راوي الحديث عن أبي الدرداء هو كثير بن قيس هذا، وأن من قلب اسمه أو سماه جميل ابن قيس أو أبدله بغيره أو قلب الإسناد فجعله عن كثير بن قيس عن يزيد بن ثمرة فقد أخطأ في ذلك. إذن البخاري في الموضعين رجح أن الراوي اسمه إيه؟ كثير ابن، هذا هو شغل البخاري، هذا هو شغل البخاري. فالرواية الأولى فيها كثير ابن قيس والرواية الأخرى فيها أيضا كثير ابن قيس، فهذا هو الذي رجح البخاري أن الراوي اسمه كثير ابن قيس. أما الإسناد إلى كثير ابن قيس بزيادة راوي داود بن جميل أو عدم ذكره هذا لا يشغل البخاري. البخاري همه من هذا الترجيح إيه؟ الراوي ده اسمه إيه؟ كثير ابن قيس، هو ده اللي بيشغل البخاري هنا، فهم؟ والحديث ضعفه المنذري، الحديث نفسه بقى كمات ضعفه المنذري والذهبي بالاضطراب في إسنادي، يعني لكون الإسناد فيه الاضطراب المذكور ده فصار الحديث عند ابن المنذري وعند الذهبي ايه؟ ضعيفا، وعلته الاضطراب. طب الاضطراب ده علة في المتن ولا في السند؟ في السند. يبقى كلام الذهبي وكلام الإمام المنذري إنما ينصب على السند، لكن إذا المتن نفسه له شواهد فالشواهد لا تتعارض مع تضعيف الإسناد. فلما أنا ألاقي شواهد أقوي بها المتن يبقى هنا في تعارض بين الحكم الذي سأذهب إليه والحكم الذي ذهب إليه الذهب والمنذري. لا، المنذري بيقول إن الرواية دي وكذلك الذهب الرواية دي فيها اضطراب، اضطراب في الإسناد، في تسمية الرواة، في زيادة راوي، في نقصان راوي، واضح في اضطراب. طيب خلصنا الروايات دي واعتمدنا من هذه الأوجه الوجه الذي رجحه أكثر العلماء كالدرقطني والبخاري وأمثالهم، جميل؟ وهو هذا الإسناد نفسه الذي ترجح لدينا أنه من رواية داود بن جميل عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء هي الرواية الراجحة عند إيه؟ أكثر العلماء. فده الإسناد، حتى ممكن نقول إن الحديث ليس مضطربا لأن من شرط الاضطراب ألا يمكن إيه؟ الترجيح ولا الجمع. طب هنا استطعنا أن نرجح وعندنا أئمة رجحوا، يعني احنا قال لك ايه؟ وذهب البخاري والترمذي وحمزه الكناني وابن عبد البر الى رجحان هذا الوجه. عندنا ائمه رجحوا، ما دام امكن الترجيح اذا ينتفي الاضطراب. لكن على فرض ان في اضطراب هنقول ايه؟ ماشي، الاضطراب ده في الاسناد ولا في المتن؟ في الاسناد. في الاسناد. طيب احنا هنعالج المتن، هنعالج الايه؟ شفت بقى كلام الائمه؟ انت لما تنظر في كلام الائمه من غير ادراك لمناهج العلماء تقول الائمه يعارضوا بعضهم بعضا ويخالفوا بعضهم بعض، لا ما فيش خلاف يا عم. كلام هذا متوجه بالسند وهذا متعلق بالمتن فلا تعارض. معايا؟ تعالى كده. وقال الدرقطني عاصم ابن رجاء ومن فوقه، عاصم اللي هو في الروايه الاولانيه ومن فوقه إلى أبي الدرداء ضعفاء ولا يثبت. يبقى الدرقطني بضعف الحديث ولا بضعف السند الذي فيه هؤلاء؟ هو بيقول هذا السند فيه ضعفاء فهذا الإسناد لا يثبت المتن به. إذن كل كلام العلماء هل أحد أنكر المتن أم كلامهم ينصب على السند؟ جميل. يعني بهذا الإسناد خاصة، والاضطراب كله في الإسناد، لكن للحديث شواهد أشار إليها ابن حجر وغيره، وستأتي إن شاء الله. طيب في إسناد تاني للحديث، تاني إسناد تاني غير هذا الإسناد الذي وقع فيه الاضطراب. هنعتبر السند الأول هذا بجميع أوجهه واضطراباته كأنه لم يروى أصلا. تعال نشوف هل المتن نفسه سند آخر؟ أهو قال لك وأخرجه أبو داود، وده يعطيك إيه؟ مؤشر إلى إيه؟ أنه سند. مش كده ولا إيه؟ وعنه البيهقي في كتاب المدخل إلى السنن قال حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم قال لقيت شبيب بن شيبة فحدثني به عن عثمان بن أبي سودة عن أبي الدرداء، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، لنفس الحديث بالمعنى. جميل. طيب قال لك إيه؟ شبيب ابن شيبة هذا مجهول، يبقى السند فيه إيه؟ مجهول، صح ولا لأ؟ طيب وقال الزيلعي لم أرى له ذكرا إلا في هذا الحديث. وقال ابن الملقن هذا الإسناد أجود من الأول، لأن الأول فيه الإضطرابات المذكورة، فهذا على ما فيه من جهالة أفضل حالا من الأول، يعني أنه يصلح شاهدا وعاضدا له، لأن ابن الملقن صحح الحديث كما سيأتي. يعني رغم أن ابن الملقن ضعف الإسناد الأول وصح وقال أن هذا أجود، المتن نفسه صححه، دليل على أن الإمام ابن الملقن حكمه على السند لم يتعارض مع حكمه على المتن، فهو حكم على كل إسناد على حدة، لكن لما تعرض للحكم على المتن نفسه قال إيه؟ صحيح. والحديث كمتن بقى، ها؟ كمتن حسنه حمزة الكناني وصححه ابن حبان وابن الملقن والألباني، وقال البزار إسناده صالح، وقال العقيلي إسناده جيد. يبقى هنا لما العلماء بدأوا يخشوا على المتن، بدأوا يدخلوا على المتن، بدأت تظهر إيه؟ العبارات الدالة على قبول المتن. إذن كل ما يتقدم كان متعلق بعلم العلل. هل الإسناد عن كثير بن قيس أو قيس بن كثير أم غيره؟ هل داود ابن جميل من رواة هذا الإسناد أم ليس من رواة هذا؟ ده كله من مباحث العلل، لأن علل الحديث يعنى فيه العلماء بضبط الرواية، هل ما وقع في إسنادها أو في متنها صواب أم خطأ. تارة كلامهم يتعلق بالسند، وتارة كلامهم يتعلق بالإيه؟ بالمتن. صح الكلام دوت؟ فإذن في النهاية إيه؟ في النهاية علم العلل جزء من البحث في الحديث وليس كل الحديث. ما يجيش واحد يقول لك الحديث ده معلول إذن الحديث ضعيف، لا، قد يكون معلول في بعض الروايات لكن له روايات أخرى يصح بها الحديث، فالعلة تقدح في الرواية التي وقعت فيها تلك العلة. لكن قد يكون المتن نفسه له رواية أخرى، له شواهد، فيصح المتن بالروايات الأخرى وإن كانت تلك الرواية معلولة. فهمنا يا جماعة؟ إذا ما فيش تعارض، ما يجيش واحد يقول لك اختلف العلماء، منهم من أعله ومنهم من صحح، يعني ابن الملقن أعل وصحح، أعل رواية الأولى وصحح المتن من حيث هو متن، دل على أن الكلام المتعلق بالسند له بحثه، والكلام المتعلق بالمتن له بحث إيه؟ هو ده التخريج. فهمت؟ تعال بقى هنشوف بقى الشواهد. وقال ابن الجوزي وقد روي العلماء ورثة الأنبياء، جملة العلماء ورثة الأنبياء ليست هي إحدى جمل هذا الحديث؟ وقد روي العلماء ورثة الأنبياء بأسانيد صالحة، يعني له أسانيد أخرى غير هذا الإسناد. قال الزيلعي له طريق سالمة من الضعف والاضطراب وطريق آخر بإسناد جيد. وقال ابن عساكر محفوظ من حديث أبي الدرداء مختلف في إسناده عن عاصم ابن رجاء بن حيوة. إذا شوف ابن عساكر في عبارة واحدة جمع بين البحثين، إذا نظرنا إلى الحديث كمتن مروي عن أبي الدرداء عن النبي فهو محفوظ. أما إذا نظرنا إلى رواية رجاء بن حيوة خاصة فوقع فيها اختلاف. فهمنا بقى بحث العلماء. الله الله الله. طيب. وذكر البخاري قوله العلماء ورثة الأنبياء في أثناء ترجمة في كتاب العلم. يعني في كتاب العلم كده إيه في جمل في بعض الترجمة قال إيه والعلماء هم ورثة. إذن هذا معنى إيه؟ إن المعنى ده عند البخاري ثابت. المعنى ده ثابت لأن البخاري لن يقول هذا إلا إذا كان ها يعتقد صحة هذا المعنى معايا. طب لماذا لم يرويه مسندا؟ لأنه ليس على شرط الكتابة فساقه في أثناء الإيه الترجمة. ولذلك ابن حجر حيشرح صنيع البخاري. وذكر البخاري قوله العلماء ورثة الأنبياء في أثناء ترجمة في كتاب العلم باب العلم قبل القول والعمل. فقال ابن حجر لم يفصح المصنف عن البخاري بكونه حديثا لم يقل قال رسول الله ولا روي عن رسول الله، فلهذا لا يعد في تعليق لأن المعلقات لابد أن تصدر بإيه بالعزو بلفظ قال أو قيل أو روي أو روى إلى آخره. لكن إيراده له في الترجمة يشعر بأن له أصلا. يبقى هنا عندنا إيه كلام العلماء الذين قالوا إن جملة العلماء ورثة الأنبياء مروية بأسانيد صالحة أو جيدة، وعندنا البخاري عليه رحمة الله تعالى ساق هذه الجملة في صدر ترجمة. كل ذلك يعطينا إشعار بأن هذا المعنى ثابت صح؟ طيب. وللحديث شواهد مفرقة منها حديث أبي أمامة وحديث أبو هريرة. كل جملة وكل قطعة في الحديث هنلاقي لها شواهد تدل على صحتها. وحديث صفوان ابن عسال مرفوعا بلفظ إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، مش دوت زي اللي في الحديث؟ وهو عند أحمد والدارمي وابن ماجه والترمذي وصححه والنسائي وصححه أيضا ابن خزيمة وابن حبان وقال العقيل إسناده جيد. يبقى الجملة دي ثابتة أم لا؟ خلاص أدي أول حاجة. ويروى يعني هذه الجملة موقوفا ولا يضر، فهو إن لم يكن مرفوعا لفظا فهو مرفوع حكما. لأن الإخبار عن الملائكة هل يمكن أن تخبر عن شأن الملائكة أو عن قول لهم أو فعل بمقتضى الاجتهاد؟ هو أمر غيبي لا يطلع عليه بالاجتهاد. فلو قال الصحابي إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم نعلم أنه إنما أخذ ذلك عن رسول الله، مش كده ولا إيه؟ صلى الله عليه وسلم. طيب. ومرسل مكحول الشامي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، ثم تلا هذه الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء، ثم قال إن الله وملائكته وأهل سماواته وأراضيه والنون يعني الحوت في البحر يصلون على الذين يعلمون الناس الخير. خرجوا الدارمي. والمعنى ده موجود في الحديث ولا لا؟ إذن وجدنا له رواية أخرى تشهد له. وأثر ابن عباس قال معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر. ده أثر ولا مش أثر؟ لكن له حكم الايه رفع. مش من الذي ادرى اعلم ابن عباس ان الحوت يستغفر له؟ لابد انه اخذ ذلك من سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام. وهو عند الدارمي وابن عبد البر في جمع بين العلم وفضله باسانيد لا باس بها وله حكم الرفع. صح ولا لا؟ جميل. واثر ابن مسعود انه كان يقول أغد عالما أو متعلما ولا تغدو فيما بين ذلك، فإن بين ذلك جاهل، فإنما بين ذلك جاهل، وإن الملائكة تبسط أجنحتها للرجل غدا غدا يعني أصبح يبتغي العلم من الرضا بما يصنع. وهو عند الدارمي في إسناده انقطاع، لكن أيضا له حكم الإيه الرفع. طيب. وقوله إن العلماء ورثوا الأنبياء، إحنا قلنا نروي بأسانيد إيه جيدة كما قال الامام الزيلع والامام ابن الجوزي ابن الجوزي قال بأسانيد صالحة. جميل. وجد له شاهد حتى في القرآن, في القرآن له شاهد. تعال نشوف. قال الحافظ ابن حجر شاهده في القرآن وهو قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. يبقى هنا هذه الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا يشهد لقوله إن العلماء ورثة الإيه الأنبياء. الآية كان نصي على هذا الإيه المعنى, صح ولا لا؟ وأيضا يشهد له مرسل عن الحسن البصري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة الله على خلفائي. قالوا ومن خلفاؤك يا رسول الله؟ الله طبعا برجين صح ده أنا ناسي برج الثاني. ما تشرب اشرب اشرب انت يعني عشان أنا مش حضرش أكثر من واحد يعني. كفاية عليه برج واحد. وده برج خليفة. زاك الله خير. لا يا عم ما فيش مقاطعة يا عم. يا رحمة الله على خلفائي. قالوا ومن خلفاؤك يا رسول الله؟ قال الذين يحيون سنتي ويعلمونها عباد الله. أخرجه الهروي في ذم الكلام وأهلي وابن عبد البر في الجامع بين العلم وفضل وابن مطة في الإبانة وابن عساكر من طرق عن ابن أبي فديك عن عمرو بن كثير عن أبي العلاء عن الحسن. هنا بيقول إيه رحمة الله على خلفاء الرسول يترحم على خلفاء من الذين يخلفونه يعني مش كده ولا إيه؟ فلما سئل عن خلفائه قال الذين يحيون السنة ويعلمونها عباد الله. إذن هم ورثوا هذا العلم النبوي وعلموه فصاروا جديرين بخلافة النبي صلى الله عليه وسلم, صح؟ وقوله إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم شاهده قوله صلى الله عليه وسلم وده حديث طبعا صحيح في البخاري ومسلم لا نورث يعني نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدق. وفي لفظ إن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدق. إذن يشهد قوله إيه وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. ولا يعارض هذا قوله تعالى حاكيا عن زكريا عليه السلام أنه دعا ربه قائلا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضي. أدي نبي من الأنبياء بيدعي ربنا أن يرزقه الولد حتى يرثه. يبقى الأنبياء بيورثوا ولا لا؟ لكن هل سيدنا زكريا دعا أن يرزق الولد ليرث عنه المال أم ليرث عنه العلم والنبوة؟ هذا هو المحك, فهم؟ إذن يوافق قول النبي عليه الصلاة والسلام وإن الأنبياء لم يورثوا دينار وإنما ورثوا العلم. أهو فالمراد ميراث النبوة. فلم يخش زكريا عليه السلام من وراثتهم له مالا, فإن النبي أعظم منزلة وأجل قدرا من أن يشفق على ماله إلى هذا الحد. يعني خايف إن ماله يضيع لدرجة إن عايز أي ولد يورثه من بعدي. إيه التعلق دوت بالدنيا؟ هل هذا شأن الأنبياء؟ لا. ليس, إنما يريد أن إيه وراثة النبوة وراثة العلم وأن يأنف من وراثة عصابته له. يعني إذا كان قدر الله عز وجل إن المال دوت بعد وفاتك إن كان عندك مال أن يذهب إلى أصحاب الأنصبة الذين حددهم الله عز وجل, فهل هذا يغضب نبي؟ قد يغضب قليل الإيمان, قليل الإيمان أمثلنا, لكن هل يغضب هذا نبي؟ أبدا. المال أصلا لا يكترث به النبي في حياته, فكيف يكترث به بعد وفاته؟ وأن يأنف من وراثة عصابته له وأن يسأل ربه أن يكون له ولد فيحوز ميراثه دونه ثم إنه عليه السلام لم يذكر أنه كان ذا مال، يعني زكريا أصلا ما كانش عنده أطيان ولا أموال ولا، واضح؟ بل كان نجارا يأكل من كسب يديه، ومثل هذا لا يجمع مالا، ولا سيما الأنبياء عليهم السلام، فإنهم كانوا أزهد شيء في الدنيا، مش كده ولا إيه؟ وكذلك قوله تعالى وورث سليمان داود، ورث إيه؟ ورث المال أم النبوة والعلم؟ أي في النبوة، إذ لو كان في المال لما خصه من بين إخوته بذلك. طب ما إخوة سليمان ورثوا أيضا هذا المال، مش معنى خص سليمان؟ ولما كان في الإخبار بذلك كبير فائدة، لأن كل أب أبناؤه يرثونه من بعده، إيه الفائدة من ذكر ذلك؟ أو زي بالضبط كده إيه، فلان يشرب الماء، ما شاء الله جبت معلومة نادرة، معلومة عزيزة إن فلان هذا يشرب الماء، كأن الماء يعني عزيز لا يشربه كل أحد، فهم؟ فالمفترض أنا لما أخص واحدا بصفة أمدحه بها لابد أن تكون هذه الصفة ليس موجودة في غيري، وإلا لو كان يشارك فيها غيره فما المزية حينئذ، وما الذي يخصه بذلك؟ ولما كان في الإخبار بذلك كبير فائدة، إذ من المعلوم المستقر في جميع الشرائع والملل أن الولد يريث أباه، فلولا أنها وراثة خاصة لما أخبر بها، والله أعلم. هنا بقى لقينا نفسنا أمام بحث في العلم، وبحث في الشواهد، وبحث في التفسير، وبحث في الفقه، صح ولا لأ؟ ده كله محتاجينه عشان نحقق حديث يقول صحيح ولا ضعيف. إذن الحكم على حديث الصحة والضعف ليس مجرد النظر في الأسانيد والرواة، بل نحن في حاجة إلى كل هذا. فهمنا هذا الكلام؟ طيب، حديث تبقى في صفحة 38، حديث أبي أمامة رفعه، أي عن النبي عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. تاما حجته، نعم. احنا قلنا صفحة 38، احنا بنحاول ايه ننتقي بعض الاحاديث التي فيها شغل، والباقي ممكن تقرؤوه في انفسكم، واضح؟ علشان ايه ننجز اليوم ان شاء الله. الحديث قلنا حسن، مع ان رواه الطبراني، عايزين نفهم ليه هو حسن. الطبراني بيجعلك تخاف من الحديث، صح؟ طب ليه هنا حسن؟ هنعرف. اخرجه الطبراني عن ثور بن يزيد، عن خالد ابن معدان، عن أبي أمامة، وصححه الحاكم في الكتاب المستدرك. وقال الإمام المنذري إسناده لا بأس به، وقال العراقي إسناده جيد، وقال الهيثمي رجاله موثقون كلهم، وقال الألباني حسن صحيح. يعني إلى الآن اللي احنا كنا خايفين منه هو الطبراني جبر بتصحيح العلماء للحديث، صح؟ نعم. بس عايزين نفهم ليه صححه برضك، اكيد في فقه في المساله. والحديث اخرجه ابو داود، ده اصله عند ابي داود، نعم، بلفظ اخر لكن موجود عند ابي داود. يبقى ايه، وان كانت روايه الطبراني تفرد بها لكن اصل الحديث موجود عند ابي داود، اذن لم ينفرد الطبراني بالحديث. والحديث اخرجه ابو داود من وجه آخر عن أبي أمامة بلفظ: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، وقال النووي اسناده حسن او صحيح وحسن الالباني. اذا الحديث نفسه له اصل عند ابي داود باسناد صحيح، وان كان بلفظ اخر لكن ايه يؤدي نفسه لايه المعنى. فاهمين هذا الكلام؟ وكمان إيه له شواهد اخرى بقى بالمعنى ايضا عن غير ابي امامه، ويشهد له ما في الصحيحين من حديث ابي هريره مرفوعا: من غدا الى المسجد او راح اعد الله له في الجنه نزلا كلما غدا او راح. هنا ايه فيه فضل الايه الذهاب الى المسجد، والحديث اصلا بيتكلم عن كده، لكن قوله لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه قد ايه قد يكون ذلك مما تفردت به الروايه، صح مش كده ولا ايه؟ هنعرف الجملة دي لها شواهد ولا لا. وإنما كان هذا شاهدا لذاك. طب ليه جعلنا هذا شاهد للأول؟ الأول خلي بالك تأمل الألفاظ. الأول بيتكلم عن من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا. إذن ذهب إلى المسجد لتعلم الإيه؟ الخير. فاهم هذا الكلام؟ لا أنا عايزك تركز معايا، الحديث ده فيه شغل كبير قوي فقه، عشان يجي يقول لك ايه ده محدث ده فقيه، مفيش اصلا كده. الائمه كلهم كانوا ايه؟ فقهاء محدثون. والامام احمد كان ايه؟ والشافعي كان ايه؟ ومالك كان ايه؟ ما هو ما ينفعش، لازم تكون عندك فقه بالحديث عشان تعرف تحكم على الحديث بالصحه او الضعف. انت تحكم على حاجه مش فاهمها؟ ها؟ تعال نشوف هنا. بص يقول هنا ايه؟ الحديث من غدا الى المسجد، اي من راح الى المسجد او ذهب الى المسجد، لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجتها. إذن الذي يذهب إلى المسجد يريد التعلم أو التعليم له أجر الحجة، ماشي يا عم؟ ده حديث الباب. الشاهد الذي في الصحيحين بيقول إيه؟ من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. أنا بسأل سؤال، أي الجزائين أعظم؟ الجنة. الجنة اللي هو في الصحيحين. فإذا كان من غدا إلى المسجد لمجرد غدوه إلى المسجد ورواحه إلى المسجد جميل، يعني في الصباح والمساء، جميل هذا الكلام، يجعل له هذا الجزاء العظيم، وهو إيه؟ أن يعد له نزل في الجنة. إذن هذا أعظم أم أن يكون له أجر حجة وعمرة كاملة؟ الجنة أعظم ولا لأ؟ فإذا كان مجرد ذهابك إلى المسجد، مجرد الذهاب إلى المسجد له جزاء أن يعد لك نزل في الجنة، فمن باب أولى أن من ذهب إلى المسجد ليعلم أو يتعلم أن يكون له هذا النزل أيضا. يعني أنت إذا ذهبت إلى المسجد لمجرد ذهابك للمسجد لأداء الصلاة لك هذا الإيه؟ الأجر. فكيف إذا انضف إلى ذلك أن تذهب لتعلم وتتعلم؟ وإذا ثبت أن ذلك له جزاء في الجنة وأن يعد له نزل في الجنة، فهذا أعظم من ثواب الإيه؟ أداء الحج، مش كده ولا إيه؟ إذا صار حديث رواية الصحيحين في حديث أبو هريرة شاهدة في حديث الباب ولا لأ؟ لأنها على كون العمل أقل من العمل المنصوص عليه في الحديث الأول، الثواب أعظم. فالثواب المنصوص عليه في الحديث الأول يدخل في جملة الايه الحديث بالضرورة، وده اللي قلناه. هذا من إشارات. وإنما كان هذا شاهدا لذاك. ليه بقى يا عم؟ لأنه على عمومه هو مجرد عموم الغدو والروح، صح؟ الثواب الموعود به فيه وهو النزل المعد له في الجنة أعظم من الثواب الموعود به في ذاك، وهو أجر حاج تاما حجته، مش كده ولا إيه؟ على خصوصه بالتعلم والتعليم، فهو داخل فيه بالضرورة، صح ولا لأ؟ لأن لما نيجي نفنط حديث الباب، حديث الباب بيقول إيه؟ من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر، صح؟ فأنا بقول الذي يذهب إلى المسجد فيحصل له ثواب أن يعد له نزل في الجنة، مش هذا يحصل عليه من ذهب إلى المسجد ليعلم أو يتعلم؟ نعم يحصل. إذن داخل في عموم الحديث الذي في البخاري ومسلم أم لا؟ داخل. إذن صار حديث البخاري ومسلم يشهد لحديث الباب لأن كل المعنى الموجود في الباب داخل في حديث إيه؟ البخاري. فهمنا ولا لا؟ هذا الفقه. لكن هتقف عند حرفية اللفظ عمرك ما هتتعلم علم. تعالى هنا. ومن شواهده أيضا ما رواه الإمام مالك في الموطأ عن سمي مولى أبي بكر أن أبا بكر ابن عبد الرحمن كان يقول من غدا. ده مين بيقول كده؟ أبو بكر ابن عبد الرحمن، وده تابعي، ده أحد الفقهاء السبعة. جميل. كان يقول من غدا أو راح إلى المسجد لا يريد غيره ليتعلم خيرا أو ليعلمه ثم رجع إلى بيته كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما. ده شاهد ليه ولا لا؟ والجهاد ذروة السلام الإسلام، مش كده ولا إيه؟ والرسول قال للنساء جهادكن الحج والإيه؟ فإذا كان الحج والعمرة جهاد النساء فهنا جعل من ذهب إلى المسجد للتعليم والتعلم كالمجاهد في سبيل الله. وهذا وإن كان من قول أبي بكر بن عبد الرحمن وهو تابعي. واحد يقول لك ده كلام تابعي ليس عن الرسول، يقول لك لا ده عن الرسول. إزاي الكلام ده؟ هقول لك هو التابعي لما يقول كلام زي دوت هل ممكن يكون قاله من عند نفسه؟ هو بيخبر بثواب مخصوص لعمل مخصوص، يبقى اكيد عنده حديث عن الرسول يخبر بذلك ولا ايه؟ ولذلك شوف الامام ابن عبد البر قال ايه. وهذا وان كان من قول ابي بكر بن عبد الرحمن وهو تابعي لكنه مما لا يقال بالراي. قال الامام ابن عبد البر معلوم ان هذا لا يدركه بالراي والاجتهاد لانه قطع على غيب من حكم الله وامره في ثوابه. صح ولا لا؟ انا بقول بقى واذا ثبت ذلك فيكون من هذه الحيثيه مرسلا، لان التابعي اذا روى عن رسول الله يبدا ايه؟ مرسل. طب اذا التابعي قال قولا لا يمكن ان يقوله باجتهاده، اذا نحن نعلم انه عنده فيه حديث عن الرسول. اذا قاله من قول نفسه كما لو انه قال رسول الله، لان هذا الامر لا يمكن للتابعي ان يقوله بنفسه، فهو مرسل ايضا. والمرسل يقوي الروايه ام لا؟ فيكون من هذه الحيثية مرسلا، لأن قول التابعي إذا لم يكن للرأي فيه مجال عد في المرفوع، ومرفوع التابعي مرسل. والله أعلم. إيه رأيك بقى في اللفة دي؟ ها؟ فهمنا ولا ما فهمناش؟ تسعة وثلاثين. 39 حديث سهل ابن سعد مرفوعا أي عن النبي عليه الصلاة والسلام من دخل مسجدي هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان بمنزلة المجاهد في سبيل الله. ده شبيه بكلام مين؟ أبو بكر بن عبد الرحمن. صح ولا لا؟ ومن دخله لغير ذلك من أحاديث الناس كان بمنزلة الذي يرى ما يعجبه وهو شيء لغيري. واحد كده ايه دخل السوق يتفرج لكن ما خدش حاجه، لم ينل مما في السوق الا الرؤيه، يكفيك من الطعام يشمه. صح. فهذا ايه؟ شاف العلم وشاف الخير في المسجد ولكنه لم ينتفع به مره مرور الكرام، بخلاف الذي ايه الذي أخذ من هذا العلم وأخذ من هذا الخير واستفاد به، فهذا كالمجاهد إيه في سبيل الله. تعال نشوف هنا حسن. هنشوف حسن ليه أخرجه الطبراني. الله، مش أنت بتقول الطبراني دوت بتخاف منه؟ أيوة بخاف منه، بس إذا انفرد، لكن هنا لم ينفرد. هنشوف أخرجه الطبراني من طريق يعقوب ابن حميد بن كاسب، وده في ضعف، عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عنه قال الهيثمي يعقوب ابن حميد ابن كاسب وثقه البخاري وابن حبان وضعفه النسائي وغيره، ولم يستندوا في ضعفه إلا إلى أنه محدود أي أقيم عليه الحد وسماعه صحيح. لكن أنا بقى الكلام دوت اللي قاله هنسمي فيه إيه نظر. لكن حصر مستندهم في ضعفه على ما ذكره فقط فيه نظر. يعني العلماء أصلا ضعفوا لأسباب أخرى مش مجرد أنه إيه حدة. طيب سلمنا بأن الرجل ده في ضعف يبقى أسناد ضعيف مش كده. لكن المتن هل له شواهد أم لا هنشوف. والحديث له شاهد بنحوه من حديث أبي هريرة ولفظه اسمع اللفظ ده من جاء مسجدي هذا لم يأتي إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله. إلى هنا كلام جميل أوي صح. ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة رجل ينظر إلى متاع غيره. يبقى نفس اللي موجود في الحديث موجود عندنا ولا لا؟ طب الرواية دي فين؟ أخرجه أحمد وابن ماجة عن حميد بن صخر المدني أبي صخر الخراط عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة وصححه ابن حبان والحاكم. يبقى هنا إيه لحد دلوقتي السند ده كويس. لكن الدارقطني هيقولك لا في علة هنشوف علته إيه. بيقول هنا إيه لكن رجح الدارقطني أنه من قول كعب الأحبار. يعني إيه من الإسرائيليات مش كده ولا ايه؟ لا يا حبيبي ما هو كعب الاحبار يروي اسرائيليات صح؟ هو تابعي كان يهوديا فاسلم وكان يروي بعض الاخبار التي في الكتب القديمه في التوراه جميل؟ فلذلك كثير من الاسرائيليات ترجع اليه. كان يحدث بها من باب قول النبي حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج. لكن لما نيجي نقول هذا من الإسرائيليات أو ليس من الإسرائيليات هل مجرد أن كعب الأحبار يرويه يصير من الإسرائيليات؟ لا. لازم يكون الخبر نفسه يمكن لأن يكون مأخوذا عن بني إسرائيل صح الكلام؟ هنشوف بقى هنا هنشوف إيه الكلام اللي هنقوله. لكن رجح الدارقطني أنه من قول كعب الأحبار. وقال العراقي هو معروف من قول كعب الأحبار. طيب لكن ايه لكنه مما لا يقال بالرأي صح ولا لا؟ هل هذا ممكن ان يقال بالرأي؟ هو اخبار عن ثواب معين متعلق بايه بالغيبيات فهو مرسل من هذه الحيثية كنحو ما قلنا في اثر ابي بكر بن عبد الرحمن في تخريج الحديث السابق صح. ولا يقال تفضل حبيبي. لا ماشي بصف النظر. ما إذا كان أي مسجد له هذا الثواب فمسجد النبي خاصة أولى. إذا كان أي مسجد تغدو إليه له هذا الثواب فالغدو إلى مسجد الرسول خاصة له هذا الفضل بل أولى مش كده ولا إيه؟ تعال هنا. لكن رجح الدارقطني أنه من قول كعب الأحبار. وقال العراقي هو معروف من قول كعب الأحبار لكنه مما لا يقال بالرأي فهو مرسل من هذه الايه الحيثية كنحو ما قلنا في اثر ابي بكر بن عبد الرحمن في تخريج الحديث السابق. لحد هنا فاهمين؟ طيب قال لك ولا يقال كعب الاحبار كان يروي الاسرائيليات فلعله من الاسرائيليات. ليه ما نقولش ده من الاسرائيليات ونخلص نفسنا؟ ليه؟ هيقول لك اهو لا يقال هذا هنا. ليه؟ لأن مثل هذا المعنى لا يجيء مثله عن أهل الكتاب كما لا يخفى. وأهل الكتاب أخبارهم بتبقى متعلقة بإيه؟ متعلقة بأخبار الأمم السابقة أو بالفتن والملاحم. لكن إذا جاء خبر متعلق بالصلاة أو بالمسجد أو بالصيام أو بالزكاة أو بالحج هل هذا له تعلق بالإسرائيليات؟ لا تعلق له. فالإسرائيليات أخبار في الغالب بتبقى حكايات قصص حكايات وإيه متعلقة بالأمم السابقة أو الفتن والملاحم. فاهم هذا الكلام؟ لكن إذا جاء خبر متعلق بالصلاة بأن هذا الصلاة في المسجد الفلاني له ثواب معين. هو أصلا قبل ما يأتي الرسول كان مسجد الرسول موجود؟ وكان هل كان يعرفه أهل الكتاب؟ ما كانوا يعرفون أن هناك مسجد سيسمى مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأهل الكتاب أو الإسرائيليات إنما كانت موجودة قبل الإسلام. فالأخبار التي يمكن أن تكون مأخوذة عن الإسرائيليات هي متعلقة بالإيه؟ بالأمم السابقة أو بالفتن والملاحم. أما الأخبار المتعلقة بما له خصوصية بالإسلام فلا يتطرق إليه احتمال أن تكون مأخوذة عن الإسرائيليات. فهمت؟ وما تقدم في تخريج الحديث السابق نحوه من قول أبي بكر بن عبد الرحمن، وبينا أنه يعد مرسلا فهو من شواهده أيضا، صح ولا لا؟ ومن شواهده أيضا حديث أنس بن مالك مرفوعا: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. حسنه الترمذي. وإذا كان مجرد الخروج لطلب العلم يجعلك في سبيل الله، فمن باب أولى إذا خرجت في مسجد رسول الله، صح صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا إيه؟ فهذا أيضا يعد شاهدا لحديث الباب. بدأنا نفهم العملية ماشية إزاي؟ هيا يا جماعة. طيب صفحة 40، ده في بركة ما شاء الله. حديث واثلة ابن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب علما فأدركه كتب الله له كفلين من الأجر، ومن طلب علما فلم يدركه كتب الله كفلا من الأجر. الحديث ده موقوف بمعنى صحيح، موقوف طبعا لأن الصواب أنه من قول واثلة. جميل. طب معنى صحيح ليه؟ هقول لك. عارفين حديث الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به له، صح ولا لا؟ مع سفرة الايه الكرام البرة، والذي يقرأه ويتتعتع فيه له ايه؟ أجر الاجتهاد وأجر القراءة، مش كده ولا ايه؟ والرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجره، وإذا أخطأ فله أجر. فدوت نفس المعنى يا عم، وجاب حاجة جديدة، مش كده ولا ايه؟ من طلب علما فأدركه، أي أدرك العلم، كتب الله له كفلين من الأجر. ومن طلب علما فلم يدرك، يعني اجتهد في طلب العلم فلم يصل إلى الحق في المسألة، إلى الصواب في المسألة، هو اجتهد أم لا؟ فله أجر الاجتهاد. الذي أصاب بعد الاجتهاد له أجران ولا لا؟ فالقسمة دي شرعية ولا لا؟ لها شواهد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ أخرجه الطبراني من طريق يحيى بن صالح الوحاضي وإسحاق ابن إبراهيم أبي النضر كلاهما عن ربيع بن يزيد الرحبي عن واثلة، وقال الهيثمي: والسيوطي رجالهم موثقون. وقال المنذري والبوصيري: رواته ثقات وفيهم كلام، وإنما وثق هؤلاء العلماء رواته لأنه سقط بالإسناد الطبراني أحد الرواة والذي هو علة الحديث. يبقى الإسناد ده أصلا وقع فيه سقط. فقد رواه الطبراني في مسند الشاميين عن يحيى بن صالح الوحاضي، ورواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن أبي النضر إسحاق ابن إبراهيم، ورواه الدارمي والبيهقي عن مروان ابن محمد ثلاثتهم عن يزيد ابن ربيعة عن ربيعة ابن يزيد. شوف هنا بقى إيه، فوق عن ربيعة ابن يزيد بس، ما فيش قبليه يزيد ابن ربيعة. فلما كان الراوي وشيخه أسماءهم متشتبهة، اسم هذا اسم أب الآخر واسم هذا اسم أب الأول، فسقط من الناسخ ها أو من الراوي أحد الرجلين، فظن بعض العلماء أن الحديث ليس فيه سقط فحكم بصحة الإسناد. فتبين أن إسناد الطبراني في المعجم الكبير سقط منه يزيد ابن ربيع وهو الدمشقي الرحبي، وهو متفق على تضعيفه. شفت بقى؟ يبقى تتبع الروايات ده علل بقى، ده علم علل. تتبع الروايات بين لنا مخرج الحديث ومن أين يرجع وأي الرواة يرويه. طيب، ورواه مجاشع ابن يوسف وهو ضعيف. قال حدثني يزيد ابن ربيعة الدمشقي عن واثلة فأسقط ربيعة بن يزيد التابعي والراوي له عن واثلة أخرجه أبو يعلى يعني في مسنده ومن طريقه ابن حبان في كتاب المجروحين وابن عساكر يعني في تاريخ دمشق وقال قصر به مجاشع ابن يوسف يعني إيه لأنه حذف من الإسناد إيه راويا وأنكره ابن حبان على مجاشع هذا وقال رفعه وهو قول واثلة يعني أنه من الكلام إيه وقال الذهبي يزيد هالك يعني يزيد بن ربيعة هذا ضعيف يعني وأنكره على مجاشع وقال الصحيح وقف وأقره ابن حجر وقال البوصيري هذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن ربيعة الدمشقي وأشار ابن عبد البر إلى تضعيفه وضعفه الألباني جدا يبقى كل العلماء بيصبوا إلى أنه إيه ضعيف وجزم شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه من قول واثلة ابن الأسقى وقال وبعضهم يرفعه إلى النبي يعني خطأ صلى الله عليه وسلم ثم قال وهذا يوافق ما في الصحيح عن عمرو بن العاص وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر يخلصت ولا لأ يبقى معناه صحيح ولا لأ وهذا شيخ الإسلام جمع بين الحديث والفقه عرف علاقة هذا بهذا ربط بين هذا الحديث وهذا الحديث يبقى أنا أقول ممكن أقول ضعيف ماشي بس الأفضل أقول ضعيف ألا أقول الصواب أنه من قول واثلة الأفضل إيه أقول إنه من قول واثلة موقوفا عليه جميل وإذا زدت فقلت ومعناه صحيح ليه حتى لا يتوهم متوهم أن الحديث معناه باطل لا معناه مش باطل معناه ثابت نعم هو لا نستطيع إثباته عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن على الأقل نقول هو من قول واثلة ومعناه مؤيد بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا مما يقال حكم الرفع ما هو أصلا خلاص بقى دم وجدنا الحديث الصحيح الموافق له فهو مرفوع من باللفظ النبوي اللي هو في حديث عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص وابو هريره خلاص خلصت احنا بنقول قال رسول الله فنجيب اللفظ الثاني اذا اجتهد الحاكم فاصاب له اجر اذا اخطا فله اجران اما اللفظ الاول ها فنقول معناه صحيح لكنه هذا اللفظ كلفظ من كلام الصحابي وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لكن اللفظان متوافقان في المعنى فهمنا ولا ما فهمناش عشان ما يجيش واحد ها ما يجيش واحد يروح قال ضعيف فيجي واحد يقول لك ايه ضعفه الشيخ الالباني ايوه ضعفه الشيخ الالباني لكن معناه صحيح يا ابني الشيخ الالباني ضعف نسبته الى الرسول لكن لا يعني ان معناه غلط معناه ثابت بل الرسول نفسه قال نبث لهذا الكلام بألفاظ أخرى فهمت هذا الكلام؟ لأن الدين الألفاظ ما هي إلا قوالب للمعاني الألفاظ ما هي إلا قوالب فإذا ثبت المعنى هذا هو المطلوب هذا هو المطلوب لكن بعض الناس إيه لما تيجي مثلا تقول معنى تقول هذا أنت هذا المعنى لا يصح عن الرسول ليه يا أخي لأن الرسول الإسناد الذي روي أو الحديث الذي فيه هذا المعنى ضعيف أيوة هو ضعيف ولكن شواهد هذا المعنى موجودة في أحاديث أخرى فليكن عندنا هذا الإدراك شفت بقى يا عم شفت تعال هنا صفحة 43 يا سلام على الشغل التمام طلب العلم فريضة على كل مسلم الحديث ده زي ما انت شايف كده البحث طويل جدا ليه؟ لأن هذا الحديث روية بروايات كثيرة جدا واضح؟ أنا حتى في المقدمة قلت إيه هذا الحديث روية عن عدد من الصحابة وروايات الحديث كلها لا يصح منها شيء خلي بالك قلت لك ايه في الاول ضعيف ومعناه ايه صحيح. خلي بالك بس لا يصح منها شيء. الحديث ده مهم. ولا يتقوى الحديث ايضا باجتماعه لكونها كلها شديدة الضعف. يعني الذي يتقوى الضعف في الخفيف صح، لكن سيتبين من خلال قراءة البحث. انا مش هقرأه طبعا، انا هسيبك تقرأه، بس انا بديك الايه المفتاح. هقرأ بس ليه احنا قلنا معناه صحيح، فاهم؟ منها ما كان سبب شدة ضعفها حال الراوي وكونه كذابا أو متهما أو ساقطا، ومنها ما كان راويها ضعيفا من جهة حفظه فليس هو متوغلا في الضعف لكن روايته التي جاء بها منكرة أو باطلة من جهة عدم احتمال مثله التفرد بمثلها. ها؟ كونه تفرد بها عن حفاظ مشاهير ممن يجمع حديثهم بأسانيد لهم مشهورة، وتفرد أمثال هؤلاء بأمثال هذه الروايات موجب للإنكار كما هو معلوم. احنا قلنا من دلائل نكرة الحديث الذي يتفرد به الراوي أن يتفرد راوي بحديث عن مثل الزهري مثلا، والزهري له أصحابه الثقات، فكيف يتفرد راوي ضعيف عن الزهري بحديث لا يوجد عند أصحاب الزهري الثقات؟ هذه من دلائل الإنكار. وعين بعضهم الروايات التي يتقوى بها أو بمجموع، يعني بعض أهل العلم قوى الحديث ده بالمجموع فذكر روايات بعينها قال إنها إيه تصلح للتقوى، مع إن الحديث له بتاع 50 سنة، له 50 إيه؟ سيدنا أنس بن مالك فقط يروى هذا الحديث عنهم بعشرين سنة، وكل ذلك لا يصح كما سيأتي. ماشي. وعين بعضهم الروايات التي يتقوى بها أو بمجموعها، جميل، ويزيد بعضهم فيها على بعض، فرأيت أن ينحصر بحثي في تلك الروايات التي اعتمدوا عليها في تحسين هذا الحديث. أنا مش هتكلم في كل الروايات، ما هو أصلاً كل باقي الروايات محل اتفاق أهل العلم أنها غير صالحة في هذا الباب ولا في تقوية الحديث، يبقى علينا فقط أن ندرس تلك الروايات التي اغتر بظاهرها بعض أهل العلم فقوى الحديث بمجموعها، مفهوم؟ والنظر في مدى صلاحيتها لذلك مجتمعة أو منفردة، دون النظر في باقي الروايات فإنها عند جميعهم ساقطة عن حد الاعتبار، صح ولا لا؟ قلت إيه؟ وهي 7 روايات، رواية مجاهد عن ابن عمر والباقية كلها عن أنس بن مالك، وهي رواية ثابت البناني عن أنس، ورواية قتادة عن أنس، ورواية إبراهيم النخعي عن أنس، ورواية عاصم الأحول عن أنس، ورواية حميد الطويل عن أنس، ورواية زياد بن ميمون عن أنس. أخذنا بقى إيه نفصل الروايات كلها، ما يهمنيش الكلام ده كله، أنا بقول لك من دلوقتي يهمني إيه بقى. شوف هتلاقي في النص كده، ها، أقوال لأهل العلم، الأقوال ديت لها دلالتها، ها، أنا بجيبها وعلق عليها وبين مدى دلالة هذه الأقوال على ضعف الإيه الحديث. جميل هذا الكلام. هتلاقي في كل رواية هناك أقوال متعلقة بها، مش اقراها، لكن هتلاقي في الآخر، ها، هنا بسم الله، اهو بسم الله الرحمن الرحيم، صفحة 49، ركز بقى في من هنا لحد اواخر صفحة 50 قبل كلمة فائدة، ها، قبل كلمة ايه فائدة. تعال نقرأ الصفحة والشوية دول. فهذا حال أفضل أسانيد هذا الحديث، ماشي، لا يخلو واحد منها من ضعف ونكارة، وقد رأيت أن أكثرها عن أنس ابن مالك، وقد نص عدد من أهل العلم ممن تعرضوا لحديث أنس أنه لا يصح عن أنس من أي وجه، مفهوم؟ كما نص آخرون ممن تعرضوا للمتن مطلقا على عدم صحته عن أنس أو غيره وضعفوه من كل وجه. يبقى لكون أنس الحديث روي عنه بأسانيد كثيرة فبعض أهل العلم إيه حكم على روايات أنس خاصة، والبعض الآخر حكم على الحديث كل سواء عن أنس أو عن إيه؟ عن غيره. قالوا إيه؟ قال البزار: كل ما يروى في ذلك عن أنس ليس بالقوي. وقال أيضا: كل ما يروى فيها عن أنس فغير صحيح. وقال ابن عبد البر: هذا حديث يروى عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة كلها معلولة، لا حجة في شيء منها عند أهل العلم بالحديث من جهة الإسناد. مفهوم هذا الكلام؟ وقال الإمام أحمد بن حنبل: لا يثبت عندنا فيه شيء. يبقى هنا بيتكلم الإمام أحمد بيتكلم عن إيه؟ عن أنس وغيره، المتن نفسه لا يصح. فاهم؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ فاهمين. اوعى تكونوا فاهمين. نعم. وقال أبو علي الحسين ابن علي النيسابور الحافظ: لم يصح عندي عن النبي صلى الله عليه وسلم إسناد. وقال العقيلي: الرواية في هذا الباب فيها لين. وقال ابن الجوزي: هذه الأحاديث كلها لا تثبت، يعني تلك الروايات. ومثل به الحاكم وابن الصلاح للحديث المشهور الذي ليس بصحيح، يعني مشهور على الألسنة وليس إيه؟ بصحيح. وقال البيهقي: هذا حديث متنه مشهور وأسانيده ضعيفة، لا أعرف له إسنادا يثبت بمثله الحديث. إذن العلماء إيه؟ رغم اعترافهم بأنه مشهور على الألسنة لكنه لا يصح عن رسول الله عليه السلام. ومن أهل العلم مع تصريحه بضعفه ذكر أن معناه صحيح. هنا بقى شفت هنا كلام العلماء لازم يوزن. هو ضعيف لكن معنى إيه؟ ليه معنى صحيح؟ ما طبعا لأن طلب العلم الواجب عليك تعلمه فرض عليك. أنت تصلي أم لا؟ إذن يجب عليك أن تتعلم الصلاة. أنت تتوضأ أم لا؟ إذن يجب عليك أن تعرف أحكام الوضوء. فهذا فرض ولا مش فرض؟ مش محتاج الحديث ده أصلا، هذا ليس في حاجة إلى هذا الإيه؟ هذا مفهوم. فاهم هذا الكلام؟ طبعا ولذلك إيه؟ هتلاقي بعض العلماء يبين نوع العلم الذي يجب على العالم على الناس أن يتعلموه. ليس كل علم فرض. يعني مثلا علم علل الحديث هل فرض على كل مسلم يتعلمه؟ لا. لكن علم الصلاة وعلم الطهارة يجب على كل مسلم يتعلمه ولا لا؟ تعال هنا. وقال إسحاق ابن منصور الكوسج: سمعت إسحاق ابن راهويه يقول: طلب العلم واجب ولم يصح فيه الخبر. الخبر لا يصح لكن المعنى ايه؟ صحيح. قال ابن عبد البر معلقا: يريد اسحاق والله اعلم ان الحديث في وجوب طلب العلم في اسانيده مقال لأهل العلم بالنقل، ولكن معناه صحيح عندهم، وان كانوا قد اختلفوا فيه اختلافا متقاربا. يعني اختلاف في ايه؟ فيما يجب من العلوم. بعض العلوم قد يوجبها البعض والبعض لا يوجب. فالاختلاف هنا ايه؟ في بعض العلوم هي واجبة أم لا، لكن في علوم لا يختلف العلماء في وجوبها. فاهم هذا الكلام؟ طيب، يعني أنهم اختلفوا في بعض العلوم هل يجب تعلمها أم لا. وقال النووي: هذا الحديث وإن لم يكن ثابتا فمعناه صحيح. شفت بقى دقة العلماء في عباراتهم. طيب، وذكر ابن القيم بعض رواياته وضعفها مبينا وجه كونه كون معناه صحيحا. قال إبا فقال: وهذا وإن كان في سنده حفص بن سليمان وقد ضعف فمعناه صحيح. ليه بقى؟ قال لك: فإن الإيمان فرض على كل واحد، كل واحد لابد أن يكون مؤمن. هذا فرض أم لا؟ فرض. وهو ماهية مركبة من علم وعمل، أن تعلم ما يقع به التصديق وأن تعمل بمقتضى هذا التصديق، مش كده ولا إيه؟ فإذا هذا يستلزم منك أن تعلم ما تكون به مصدقا وأن تعلم العلم الذي يجعلك إيه؟ مؤمنا، مش كده ولا إيه؟ فلا يتصور وجود الإيمان إلا بالعلم والعمل. ثم شرائع الإسلام واجبة على كل مسلم ولا يمكن أداؤها إلا بعد معرفتها والعلم بها. يعني أنا النهاردة عرفت أن الصلاة فرض، إذا لزمني وواجب علي أن أتعلم الصلاة حتى أصلي الصلاة التي يقوم بها الفرد. طيب، وضعف البيهقي الحديث كما سبق، ثم بين نوع العلم الذي يجب تعلمه على فرض صحة الحديث، فقال: وإن صح فإنما أراد والله أعلم العلم العام الذي لا يسع البالغ العاقل جهله، أو علم ما ينويه خاصة. يعني العلم العام زي الإيمان، زي الطهارة، زي الصلاة، زي الصيام، مش كده ولا إيه؟ قال لك إيه؟ أو علم ما ينويه خاصة. يعني إذا أنا مثلا نذرت نذرا، فيجب علي أن أتعلم أحكام النذر، مش كده ولا إيه؟ لأن أنا أوجبت ذلك على نفسي. لا، عندما نذرت النذر قبل أن أنذر لم يكن يلزمني تعلم النذر، لكن إذا وقعت في النذر لازم أتعلم كيف يسقط عني فرض هذا النذر، صح؟ أو علم ما ينويه خاصة، أو أراد أنه فرض على كل مسلم حتى يقوم به من فيه كفاية. احنا عارفين الفرض فرض عين وفرض إيه؟ فإذا لم يقم الناس بفرض الكفاية يجب على كل مسلم أن يقوم إيه؟ به. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذروا. إذا قصر الناس في جانب من جوانب الفرض فلم يقوموا به فرض الكفاية، فيجب على كل مسلم حتى النساء والأطفال أن يقوموا لإيه؟ كما إذا جاء العدو يعني دخل البلد، فلم يستطع الرجال ولا الجنود أن يصدوا هذا الصائل، يلزم كل واحد كبيرا كان أو صغيرا، رجلا كان أو امرأة، أن إيه؟ يدافع عن بيضة الإسلام. وهذا هو الذي تميل النفس إليه، هو أن هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة الرواية، وإن كان معناه صحيحا لموافقته الأصول العامة له والله، أو لموافقة الأصول العامة له والله أعلم. فهمنا يا عم؟ في بعد كده فائدة روها إن أحببتم. يعني زيادة هو مسلم، لا ما فيش أصلا في الروايات ومسلمة دي خالص، دي في على ألسنة الناس، وإن كان معناها أيضا صحيح، لأن كل ما له ما يجب على الرجل يجب على المرأة إلا ما بين الفرق فيه بين الرجال والنساء في الشرع. صفحة 54، حديث ابن عباس: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: يا رسول الله، ما رياض الجنة؟ قال: مجالس العلم. حسن. طب هنشوف حسن ازاي؟ اخرجه الطبراني. الله، الطبراني برضه وتقول حسن؟ هنشوف. عن الحارث ابن عطية: حدثنا بعض اصحابنا عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال: الهيثمي والمنذري فيه رجل لم يسم، اللي هو ايه؟ بعض اصحابنا ده. يبقى فيه جهالة ولا لا؟ لكن له شاهد من حديث أنس، أخرجه أحمد والترمذي عن محمد بن ثابت البناني عن أبي عن أنس. طب محمد ده ضعيف، ومع ذلك الترمذي قال إيه؟ حسن. غريب. احنا عارفين الترمذي بيحسن الحديث باعتبار إيه؟ رواية بعينها أم مجموع روايات؟ هو حيتبين هنا. وحكى عن البخاري أنه لم يعرفه، يعني استغربه كما استغربه الترمذي أيضا، وأنه قال لمحمد ابن ثابت عجائب، أي هو عنده مناكير. وعليه أنكره ابن حبان وابن عدي وابن طاهر المقدسي والذهبي، كل دول أنكروا إيه؟ إسناد، لكن المتن لم ينكروا. فهذا لا يثبت عن ثابت عن أنس، وإنما حسنه الترمذي لشواهده بالمعنى لا تلك التي باللفظ، وستأتي إن شاء الله آخر البحث. ويروى من وجه آخر عن أنس، أخرجه ابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال عن ناصر بن علي الجهضمي عن النعمان بن عبد الله عن أبي ظلال عن أنس، وأبو ظلال اسمه هلال القسملي وهو ضعيف. وأخرجه الطبراني في الدعاء والبزار عن زائدة بن أبي الرقاد عن زياد النميري عن أنس، وزائدة وزياد ضعيفان. وله شاهد، بص دي كلها إيه؟ روايات، خلي بالك كلها روايات، ها؟ وهذه الروايات كلها ضعيفة، إذا مش هي الايه اللي الترمذي ها اعتمد عليه في تحسين الايه الحديث. ممكن بعض الروايات ديت يعني يمكن أن يستشهد بها، زي الرواية اللي هي في صفحة 55 ويروى عندك هنا إيه، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويروى أيضا من حديث جابر أخرجه عبد بن حميد وابن حبان في المجروحين والحاكم يعني في مستدركه، من طريق عمر بن عبد الله بن مولى غفرة، وده ضعيف، عن أيوب بن خالد بن صفوان الأنصاري عن جابر، وأنكره ابن حبان وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله عمر مولى غفرة ضعيف، وحسنه المنذري واستخاه بشواهده. يبقى برضك التحسين قائم على رواية أم على مجموع الروايات والشواهد؟ طب إيه يا عم الشواهد دي؟ تعالى كده، عندنا هنا ويروى أيضا من حديث عبد الله بن عمرو، صفحة 55 في الآخر، ويروى أيضا من حديث عبد الله بن عمرو أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه، عن عبيد بن جناد وهو صدوق، عن عطاء بن مسلم الحلبي، عن زيد بن عمي، عن القاسم يعني بن محمد، عن عبد الله يعني بن عمرو بن العاص، وأخرجه أيضا عن موسى بن مروان الرقي، عن عطاء بن مسلم، عن زيد بن حباب، عن القاسم بن مريد، عن عبد الله بن مسعود مرفوعا، إذا مررت برياض الجنة فاردعوا، أما إني لا أعني حلق القصاص ولكني أعني حلق الفقه. يبقى لما قال مجالس الذكر ما يقصدش مجالس الذكر اللي بتاعت الصوفية يعني، لا، لأن أفضل مجالس الذكر هي مجالس العلم، مش كده ولا إيه؟ أفضل مجالس الذكر هي مجالس الإيه؟ العلم. هنشوف دلوقتي، ويروى أيضا من مرسل العلاء بن زياد إلى آخره، هذا مرسل. هنا بقى بص، ده المهم بقى هنا أهو، ومعنى الحديث، فاهم؟ ومعنى الحديث أن مجالس الذكر وهي مجالس العلم والفقه بالدرجة الأولى سبب موصل إلى الجنة، صح؟ فإن من التمس العلم ليهتدي به زاده الله هدى وعلوما نافعة توجب له أعمالا صالحة، وكل هذه طرق موصلة إلى الجنة، صح ولا لا؟ إذا أنت كان العلم هو سبيلك إلى العمل الصالح، والعمل الصالح سبيل إلى الجنة، إذا العلم سبيل إلى الجنة أم لا؟ إذا مجالس العلم هي رياض الجنة أم لا؟ هي رياض الجنة، مسألة متركبة على بعض. روى الخطيب في الفقيه والمتفقه عن عطاء الخراساني قال مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق وتحج وأشبه هذا. وقد تقدم علي بن مسعود قوله إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، أما إني لا أعني حلق القصاص ولكن حلق الفقه. إذا العلماء نفسهم من الصحابة والتابعين فاهمين أن حلق الذكر هي حلق الإيه؟ العلم. يعني إحنا يطلعش في حلق الذكر، إحنا نذكر الله، مش لازم يعني نقول ايه الله الله الله الله عشان يبقى بنذكر ربنا، مش كده ولا ايه؟ طيب، وعليه، طب اذا ثبت هذا يبقى خلاص، يبقى الحديث شواهده معروفه. وعليه فمن شواهده الاحاديث التي فيها مثل هذا المعنى، كحديث معاويه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال اللهم أجلسكم إلا ذاك، أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة. أخرجه مسلم. فإذا كان الله يباهي ملائكته بالجالسين يذكرون الله عز وجل، إذن هم في روضة رياض الجنة أم لا؟ ده أعلى من كونهم، كون الله يباهي بهم ملائكة هذا أعظم من كونهم في روضة رياض الجنة. طيب، وكحديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، كل ده داخل ولا لا؟ خرجه مسلم. وكحديث أبي واقد الليث في النفر الثلاثة الذين مروا بمجلس النبي صلى الله عليه وسلم فجلس رجلان وأدبر الثالث، ف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله. إذن الذي جلس في مجلس العلم، مجلس الذكر، مجلس رسول الله، هذا آواه الله أم لا؟ إذن فاستح، وأما الآخر فاستحيا، فاستحيا الله منه، وأما الآخر يعني الذي انصرف فأعرض، فأعرض الله عنه أخرجه الشيخان. فاهمين يا جماعة؟ أيضا الحديث الذي بعده فيه شغل جميل قوي، زي حديث طلب العلم الفريضة. عندنا حديث إيه؟ من سئل علما يعلمه فكتمه ألجم بلجام من نار. هذا حديث يروى بأساليب كثيرة عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه، والصواب أنه موقوف على أبي هريرة. الرواية المرفوعة في إسنادها انقطاع. أنا بلخص لك الموضوع. الصواب أنه عن أبي هريرة من قوله موقوفا، صح؟ طب الكلام دوت سلمنا بأنه موقوف، هل يمكن لأبي هريرة أن يقوله من قبل نفسه؟ لأن هذا إيه؟ رتب عقابا معينا على عمل معين، وليس لأحد أن يعرف ذلك إلا عن طريق المعصوم صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ ويروى بإسناد لا بأس به من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. فمن العلماء من صحح الموقوف على أبي هريرة، ومنهم من صححه من حديث إيه؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. إذن المتن نفسه يمكن أن يتقوى، يتقوى باعتبارات كثيرة. إيه الاعتبارات دي؟ هنقولها لكم. طبعا البحث ممكن بإمكانك تقراه، لكن أنا هجيب لك الخلاصة بتاعت البحث، فاهم؟ اللي أنا بقوله ده وتعلم عليه لأنه هو المهم، اللي أنا بقرأه تحديدا علم عليه. أنا مش هسألك في التفاصيل اللي أنا بقلم فيها الصفحات، أنتوا بتعلموش؟ والله بقى أنا عملت اللي علي بقى. لكن هو سهل يعني، عندكم إيه؟ التسجيلات، ماشي؟ تعال هنا. تعال هنا صفحة 68، بعد ما إيه؟ جبنا بعض الروايات، ها؟ والعلماء ضعفوا هذه الروايات، لكن إيه؟ لكن قال ابن كثير، ابن كثير بيتكلم عن الإيه؟ الحديث نفسي، معايا؟ كمات صفحة 68 لقيته؟ لكن قال ابن كثير، من هنا مهم جدا، ورد في هذا الحديث المسند من طرق يشد بعضها بعض عن أبي هريرة وغيره. احنا قلنا إيه؟ أشهرها أبو هريرة وإيه؟ وعبد الله بن عمرو بن العاص. وقال ابن حجر الحديث وإن لم يكن في نهاية الصحة لكنه صالح للحجة. أنا بقول بقى إيه؟ فهذا أحد الاعتبارات في تقوية هذا الحديث. الحديث ده ممكن نقويه بثلاث اعتبارات، كل اعتبار منها قائم بنفسه، يعني ممكن تستغني به. فهذا أحد الاعتبارات في تقوية هذا الحديث، وهو كونه مرويا من غير وجه، يعني له أكثر من إيه؟ من أيوة، كثير من الروايات معلولة، أخطاء، شواذ ومناكير، لكن بعض الروايات ممكن إيه؟ أن يكون ضعفها خفيفا فينجبر الحديث بمجموعها. جميل؟ وهو كونه مرويا من غير وجه، ويمكن الاكتفاء في تقويته بحديث أبي هريرة الموقوف منضما إليه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وقد تقدم أن الحاكم اعتمد في تصحيح هذا المتن على حديث ابن عمرو. يبقى احنا عندنا إيه؟ ممكن نقوي رواية عبد الله بن عمرو دي، إسنادها محتمل للتحسين. جميل؟ طيب لما ينضاف إليها الموقوف عن أبي هريرة، والموقوف والوقف الموقوف يصلح في التقوية أم لا؟ يصلح. يبقى كده ممكن نقوي الحديث. بس الاعتبار الثاني أن الراجح في حديث أبي هريرة أنه موقوف عليه، صح؟ فيمكن الاعتماد على هذا الموقوف وحده في إثبات الحديث. إزاي؟ قال لك إيه؟ لأنه وإن كان موقوفا إلا أنه في حكم مرفوع، لأنه لا يقال بالرأي، صح ولا لأ؟ الاعتبار الثالث ده بقى مهم جدا، إثباته بالشواهد المعنوية. بالشواهد الإيه؟ فإن تحريم كتم العلم شواهده في القرآن والسنة وعمل الصحابة كثيرة مستفيضة. فأما القرآن فقد قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فهذا هذه الآية نص في تحريم كتمان الإيه؟ العلم. وقال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. إذن أوجب الله على أهل العلم أن يبينوا العلم. قال قتادة رحمه الله في هذه الآية: هذا ميثاق أخذه الله على أهل العلم، فمن علم علما فليعلمه الناس. وإياكم وكتمان العلم، فإن كتمان العلم هلكة. صح ولا لا؟ تفسير للآية، هذا تفسير للآية، والآية في واضحة في بيان في وجوب إيه؟ تبليغ العلم وعدم كتمانه. أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر في تفسيرهم. طيب ده فيما يتعلق بالإيه؟ بالشواهد القرآنية. طب الشواهد في السنة، وأما في السنة قوله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. هذا أمر أم لا؟ أمر بالبلاغ، والأمر يقتضي أهو الحديث. فإن أمره صلى الله عليه وسلم بتبليغ العلم يقتضي إجابة ذلك، وهو يستلزم حصول الإثم لمن قصر في القيام بهذا الواجب، مش كده ولا إيه؟ وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس في قصة وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالإيمان بالله وحده ونهاهم عن الحنتم والدباء والنقير والمزفة والمقير، هذا معروف. وقال لهم صلى الله عليه وسلم: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. فهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الصحابة أن يبلغوا العلم. وأخرج البخاري ومسلم من حديث مالك بن الحويرث: أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا. فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا، فأخبرناه قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم. إذا أمرهم بتبليغ العلم أم لا؟ وأما عمل الصحابة فأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى قوله الرحيم. إذن الآية دي فهم منها أبو هريرة وجوب تبليغ العلم. وأخرج البخاري ومسلم عن عروة عن حمران أنه قال: فلما توضأ عثمان قال: والله لا أحدثنكم حديثا، والله لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه الحديث. وفي آخره قال عروة الآية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى قوله اللاعنون. وأخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل رديفه على الرحل الحديث. وفيه صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. قال أنس: فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي خوفا من الإثم. إذن فهم الصحابي أن كتمان العلم إيه؟ إثم. وقال أبو ذر: لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفا، يعني هتذبحوني يعني بالسيف. ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذته. علقه البخاري بصيغة الجزم ووصله غيره وصححه ابن حجر. إذن القرآن والسنة وعمل الصحابة تدل على إيه؟ على وجوب تبليغ العلم وإثم من يكتم العلم، وهذا هو ما نادى به الحديث. فهمنا بقى يا شباب؟ إيه العلماء لما بيقولوا حسن ها في بعض الاحاديث التي اسنادها ضعيف هو مش بيحسن الاسناد ده، ده بيحسن المتن بما له من شواهد، والشواهد دي مش بالضروره كل مره يجيبها لك، هو بيتكلم مع علماء فاهمين بعض. فاهمني؟ هو بيتكلم مع العلماء، العلماء فاهمين بعض. هو لو هو بيتكلم معايا واحد جاهل زي هيحتاج يفصل لي ويوضح لي ويبين، لكن البخاري بيتكلم مع احمد واحمد بيتكلم مع الشافعي والبخاري بيتكلم مع الترمذي، فاهمين بعض بالاشارات، مش محتاجين يعني ايه بيتكلموا بالشفره. ما لو كل معلومه ايوه اشرحها لي، ما هو اصلا ما هو بيبني فتوى على ان السائل فاهم. هو ما يعرفش ان في يوم من الايام واحد زي حالاتي هيروح ايه يتكلم في العلم فيضاع العلم ايه بين امثالنا. فاهمين يا شباب؟ تعال هنا. في امثله انا طبعا مش عايز بقى، يعني حاسس ان ايه انتوا خدتوا جرعه حلوه، فانا ممكن اجيب لكم ايه امثله مثال ده حلو. صفحه 80 صفحه 80 حديث اوس بن اوس مرفوعا اي عن النبي عليه الصلاه والسلام: من كذب على نبيه او على عينيه او على والديه لم يرح رائحه الجنه. ماشي؟ من كذب على نبيه او على عينيه، يعني على عينيه يقول رايته ولم يرى، او رايت رؤيا في المنام وهو كاذب فيها، جميل. او على والديه، يعني على والديه يكذب على والديه، يعني ايه المقصود كما سنبين؟ ان يدعي نسبا ليس له، يقول انا ابن فلان وهو مش ابوه ولا حاجه، فاهم؟ لم يرح رائحه الجنه، يعني لا يجدها ولا يشم رائحتها، جميل. تعال هنا اخرجه الطبراني. الله انا خايف من حد. طب ازاي حسنت؟ هنقول لك حسنا ازاي. اخرجه الطبراني والبخاري في التاريخ الكبير، طبعا التاريخ الكبير ليس كالصحيح، وابن علي في مقدمة الكامل، وابن الجوزي في مقدمة الموضوعات. خلي بالك يقول مقدمة ليه؟ دليل، اصل المقدمة غير الكتاب. يعني كتاب الكامل لو هو خرج الحديث في اثناء التراجم التي في الكتاب الكامل يبقى جاء بالحديث لينكره على راوي، لكن في المقدمة هو عمل مقدمة في بيان تحريم الكذب ونحو ذلك، اذا هو بيستشهد بهذا الحديث في مقدمة الكامل. ابن الجوزي في كتاب الموضوعات، الكتاب كله حديث موضوعة، لكن المقدمة اختلف، هو بيّن في المقدمة تحريم الكذب فجاء بحديث يستدل به على تحريم الكذب. إذن هنا ابن الجوزي وابن عدي ساق هذا الحديث ليبين فيه أنه ضعيف أم ليستشهد به على تحريم الكذب، يبقى مش لا يقصدان إيه إنكار المتن. عن إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن عبد الله بن محيريز عن أبيه عن أوس بن أوس قال الهيثمي إسناده حسن. وتعقبه الألباني بأن إسماعيل بن عياش حديثه عن غير الشاميين لا يحتج به، صح؟ احنا قلنا الكلام ده قبل كده. وشيخه عبد الرحمن بن عبد الله بن محيريز مكي لا شامي، وبأن هذا الشيخ لم يوثقه سوى ابن حبان، وقال منكر بذكر الولدين. الشيخ الألباني قال الحديث نفسه له شواهد الا ما يتعلق بايه بالكذب على الوالدين، قال ده منكر. فهل توافقون الشيخ الالباني على ذلك؟ هنشوف. والشيخ الالباني ايه وجد لكل فقره من فقرات الحديث شواهد الا ذكر الايه الكذب على الوالدين، فقال منكر بذكر الوالدين. أنا احنا بنخالفه في الحته دي، معلش هو شيخنا وتكرسنا لكن نخالفه. هنشوف، هنجيب ادلتنا، يعني أنه وجد لكل فقراته شواهد إلا الفقرة الثالثة المتضمنة أن من كذب على والديه لم يرح رائحة الجنة، جميل؟ وهو بالضرورة اعتمد على شواهد بالمعنى لا باللفظ، فالشواهد في الباب التي تشهد للفقرتين الأوليين معنوية لا لفظية، فإن كان كذلك فالفقرة الثالثة أيضا توجد لها شواهد بالمعنى لم يستحضرها الشيخ رحمه الله. هنشوف. فأما الفقرة الأولى فيشهد لها حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من كذب على نبيه مش كده ولا إيه؟ يبقى دوت إيه؟ يشهد له أم لا؟ وما في معناه وهو حديث متواتر. وأما الثانية فيشهد لها حديث ابن عباس مرفوعا من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. يعني إيه؟ قال لك أنا رأيت رؤية هو لم يره. أخرجه البخاري. وحديث ابن عمر مرفوعا من أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا. ها؟ ما لم إيه؟ ده اعتبره النبي من أفرى الفرى أي من أكذب الكذب. جميل هذا الكلام؟ إذن إلى الآن وجدنا شواهد متعلقة بتحريم الكذب على النبي، ها، وبتحريم الكذب على عينيه، أي يعني أن يرى في حلم، أن يري نفسه أو يدعي أنه رأى رؤيا وهو لم يرى. جميل هذا الكلام؟ يبقى ما يتعلق بالكذب على الوالدين، هنيجي نناقش الشيخ رحمه الله. طيب أما الثالثة فإن كان يقصد بالكذب على الوالدين مطلق الكذب، يعني تحريم الكذب عموما على الوالدين، فلا شك أنه إذا كان الكذب على غيرهما ممن هم دونهما وأبعد منهما من كبائر الذنوب. حد يختلف أن الكذب من أكبر الكبائر؟ ها؟ لا. طيب فالكذب عليهما أكبر وأعظم إثم، يعني مفهومة، مش محتاج أن أنا إيه أنص على أن الكذب على الوالدين موجب للنار، ده الكذب على غير الوالدين موجب للنار، فكيف بالكذب على الوالدين؟ مش كده ولا إيه؟ من باب أولى. فالكذب على الوالدين داخل إيه؟ بالضرورة في الكذب على الناس عموما. وفي الحديث الصحيح وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، صح ولا لأ؟ فلا يقال في مثل هذا إنه منكر، ولو قال إسناده ضعيف دون وصفه بالنكارة لكان أقرب، لكن منكر دي إيه؟ أمر بعيد جدا. طيب لكن الظاهر أن المقصود في الحديث بالكذب على الوالدين ليس الكذب عليهما مطلقا، بل المقصود هو الكذب عليهما في ادعاء نسب ليس له، في ادعاء نسب ان يقول انا ابن فلان وهو مش ابن، كما في بعض روايات حديث ابن عمر المذكور من زيادة افرى الفرى من ادعى الى غير ابي، هو نفس المعنى بتاع ايه الكذب على الوالدين، اخرجه احمد وصححها ابن حجر. وكما في حديث ابن عمر ابن عمرو مرفوعا من ادعى إلى غير أبيه لم يره رائحة الجنة، كأنه هو نفس الحديث، يعني يكاد اللفظ يشترك ولا إيه؟ أخرجه أحمد بن ماجه. بل للفقرات الثلاث المذكورة في حديث الباب شاهد من حديث واثرة بن الأسقع مرفوعا بلفظ إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، جميل؟ أو يري عينه ما لم ترى، صح؟ أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، صح؟ أخرجه البخاري. يعني حتى في البخاري الحديث كأنه هو هو، فقط الراوي اختصر الألفاظ لكن المعنى هو هو، بل يكاد اللفظ يشترك، صح؟ وهذا يدل أن المقصود في حديث الباب بالكذب على الوالدين الكذب عليهما في ادعاء نسب ليس له، وأن راوي حديث الباب إنما اختصر الحديث ليس إلا، والمعاني الثلاثة التي ذكرها موجودة مجتمعة ومنفردة في غير حديثه، فلا معنى للإنكار إذن. وتوافقوني أم لا؟ وعليه فالحديث وإن خالفناه في فالهيثمي وإن خالفناه في تحسين إسناد حديث الباب لا نخالفه في تحسين متن الحديث. جميل هذا الكلام؟ كيف عليكم كده؟ في حد عنده سؤال محيره؟ يعني ما تبقى من وقت نشوف أي سؤال أي استفسار، ها، اللي عنده سؤال محيره يكتبه فرقه يطيره. فاهمين الفكرة؟ قول يا عم، في حد فاهم حاجة؟ ها؟ أنا سعيد إن احنا استطعنا النهاردة نجمل الإيه؟ المادة نخلصها عشان ايه نريحكم بقى الاسبوع القادم، ها، وتستعدوا بقى للامتحان ان شاء الله. مع الأخ عبد القادر هيقول لكم إيه ما يتعلق بترتيب الأوقات والمواعيد. شو ده ليه؟ في حد عنده استفسار؟ ها؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فلنذهب إلى الصلاة إن شاء الله. بس قبل أن تقول لهم يعني تفصيل كيف يكون الامتحان؟ هو أول مرة يمتحنوا. أنتوا عارفين امتحانات.